وقد قال العلماء ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما إنقاذ نفسه فواجب، فإذا لم يتم ذلك إلا في السعي وطلب الرزق وجب عليه. نعم لو رأى شخصا مضطرا فحينئذ يكون طلب الرزق له إيه؟ واجبا لوجوب الإنقاذ عليه. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان. هذه بعده. عند سد سطر واحد. طيب. من أين الشيء؟ ها؟ من أين؟ كيف؟ أنا عندي بطلب رزق والسعي فيه. ومن فروعها أن العلوم الشرعية. أتي السطر. تملي عليها؟ يقول ومن فروعها بعد والسعي فيه؟ هنا. وجوب تعلم أدلة القبلة. والوقت والجهات. الوقت والجهات. الجهات. لمن يحتاج إليها. قول لم يحتاج إليها، أما من لا يحتاج إلى ذلك كإنسان لم يحضره وقت الصلاة فإنه لا يلزم أن يتعلم أدلة القبلة، لكن إذا حضرت الصلاة لابد أن يتعلم أدلة القبلة. نعم. وظهرت أهليته إلى الطلب. نعم. فإنه يتعين عليه. هو الآن قرأ. هو شرع لكنه لما ينتهي من الطلب بدأ في طلب العلم اللي هو الكتاب. نعم. ولم يكن بعد يعني لم ينتهي منه. نعم. فقال إنه متى شرع فيه في فرض الكفاية وظهرت أهليته له فإنه يجب عليه. لا يجب عليه، إذا كان في من يقوم بإفتاء الناس وتعليم الناس لا يجب عليه. نعم. الذي يجب على الإنسان طلب الرزق إنما هو ما يقوم به نفسه. نعم. هذا بيدي أهله وأولاده شيخ من تحته. نعم. من شروط وجوب الإنفاق على الغير أن يكون قادرا بماله، وهنا ما عنده مال، ولهذا لا نقول للإنسان يجب عليك أن تسعى في الرزق ليكون عندك مال فتؤدي المساكين وأهل الصدقة. وهذا هو الفرق بين قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، لأن من شرط وجوب الإنفاق على الغير أن يكون الغير فقيرا وأن يكون هو غنيا. نعم. متبرع حتى لو مات بعد موته. نعم. ومع ذلك أبحنا للمسلم أن يأكل لحم المسلم الميت، مع أن استدللنا أولا بالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المسلم ميتا ككسر حية. كسر عظم الميت ككسر حية. نعم. نعم. فكيف يعني في الأول لم نجز التبرع وفي الثاني أجزنا؟ نعم. التبرع بالأعضاء مفسدة واضحة ونجاحها غير واضح، فليس تزول به الضرورة، لكن الأكل تزول به الضرورة، هذا هو الفرق. نعم. لكن